أعطيكم أسألكم عن الفرائض نفس مسألة أمس، إذا جماعة أدلوا بجماعة فرائض وإرثهم وإرث كل جماعة مختلف. خذ عمار نفس المثال السابق بس أمس. ما صححنا الانكسار. نعم. عمة خلى خالة شقيقة طيب عمار يلا نعطيك المسألة وفرائض. خالة شقيقة وخالة لأم وعمة شقيقة وعمة لأم وأربع أولاد بنت، يقول الكيلو واحد يساوي لتر واحد. إيه هو الأصل الصاع بعد المسلم استخدم في المائعات واستخدم في المكيلات في قصبة الشعير وقصبة أيضا في الماء، وكلاهما أتى فيه النص. مرة هذا أطعم ست مساكين، ست أصواع فرق كله هذا هو. ها. ها. لا إذا طلع عندك الصاع المد بالطعام طلع المد بالماء. عشان بعد تسهل لك أكثر خذ بالبر ها اللي بيطلع عندك واحد ومية واقسمه على أربعة ثم حط مكانه ماء ووزنه شوفوا يصير نفس الشعير ولا الرز ولا البر اللي هو الماء. طبعا يزيد العسل ما هو زي الماء تختلف المائعات في الوزن. ها ها أربع بيالات يعني قلت لك يمكن تتوقع واحد ونص اثنين بالكثير المد من هذا. نعم اقسم يا طيب. هذا 24 كسار اللي هي بين 3 والأربعة في صحة المسألة من 24. طيب عشان نختصر يا هذا احذفه ولا وهذا احذفها حط هنا بس 24 واحد اثنين ثلاثة. يلا عط هشام تعرف يا عبد الله؟ طيب بعدين ها طيب عط البراء والدليل على أن الصاع يستخدم في المايعات كان مسلم يغتسل بصاع ويتوضى بمد ويدل على أنها في المكيل أطعم ستة مساكين ليس في مدون خمسة أو سوق صدقة كل المكيل مسألة العمات أيوة عمة شقيقة وش تصير ها أخت شقيقة أصل مسألة ستة ثلاثة واحد يصير رد الأربعة ها تمام ها طيب الخلات عط علي نشتري تقسم يا الخالات والعمات الخالات طيب شرقها فوق شوي سدس أربعة تمام طيب عطى ياسر اليوم هات بس أنت غايب أمس ها ها نضرب بين السهم كل مجموعة وأصل مسألتهم اصبر شوي اصلا عمار ما صحح ما حطه هنا ما تجي ارقامه غلط هنا هي ستة في اربعة يصير اربعة هنا ولا لا هنا هنا هنا هنا كم هنا ثمانية لا هذه صح هاي 12 كل واحد ثلاثة طيب خلها هذه ما نحتاج لها ها. أربعة وأربعة منقسمة طيب ثمانية وأربعة طيب ها. تصح الجامعة اكتب الجامعة هنا مما صحت منه الأولى اللي هو 24 طيب بعدين ها ها لا تكتشف شيء لتعلم مش بتسوي طيب أعطوها تعرف طيب تعرف يلا شو بتسوي أول شيء تكلم قبل ما تكتب. وش بتسوي؟ وين وش بتسوي؟ تنظر بين السهام. أيوة ويش؟ وصل مسألتهم يعني هذه وهذه وش م... ها؟ مثلا وش تسوي؟ لا خلصنا خذنا وخلصنا. كيف تطلع جزء السهم؟ تعرف؟ تعرف عبد الرحمن؟ طيب أعطوا إبراهيم. لازم تراجعون لن ننتهي من الفرائض لنقعد في سنة في بلد ذوي الأرحام حتى تفهمونه تمام. شو بتسوي الحين؟ ها ها شلون هذه الجامعة تقسم على ويش؟ ايوه طيب بعدين اصبر لا تكتب شيء بعدين. لا انا بطلع لجزء السهم اترك هذا. أربعة ضرب واحد أربعة تقسيم أربعة سوي واحد ثمانية ضرب واحد تقسيم أربعة يساوي نحط اثنين. طيب تعرف يا شيخ؟ يلا حرك وش بتسوي يعني هذا كم أربعة وليش هذا أربعة طيب أربعة في واحد سوي أربعة طيب بعدين تعرف إيش؟ تعرف عبد العزيز؟ تجيبه هذا تعرف؟ تجيبه. أطلع. تحليت ياسر؟ تعرف؟ يلا. لا تمسح شيء بس عشان نشوف وش بتسوي انت. ها فلا اضرب كل اصل مسألتك ميت في جزء السهم هنا وهذا جزء السهم حقه هنا أربعة تقسيم أربعة واحد أصبر لا تشتغل دو ما تعلم إنه شو تسوي عشان ما تصير غلط عندك. عندنا الخالة هذه ثلاثة ضرب اثنين طيب حط ستة هنا هنا وين واحد ضرب اثنين اثنين روح لعمات ثلاثة ضرب واحد ينجز السهم واحد، هذا واحد ضرب واحد واحد، وهذا 12 ينقل هنا، لأن ما فيه لم نجعل لهم مسألة، لأن إرثهم ما يختلف. أربع بنات الذكر متحضر، ليس الذكر متحضر سواء. احسب الحين كم، ها 24. طيب تمام، سؤالك. لا ما هذا منزلة أب وهذاك منزلة أم. ها طيب شو المسألة، شو الغلط وين في نظرك؟ هذا 3 و2 6، الخالة الشقيقة كذا بس هو مايل. العم بدل ما يخالف سوا بدلها. شوف مسألة العمات، هذا 3 ضرب هنا ضرب واحد، لا جزء السهم واحد، اثنين، لا صح، هذا هي جزء السهم 4، وهي جزء السهم 2، و4 أصل مسألتهم 24 تقسيم 4. ها البسيطة بس كلها طلعت ماشي. خلنا نسألكم فقه مراجعة، بكرة نعيد نفس المسألة.